ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله مع درس جديد من دروس علوم القرآن. قد ذكرنا في الدرس السابق أن للقرآن نزولين، الأول نزوله من اللوح المحفوظ جملة، يعني من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك النزول في ليلة مباركة هي ليلة القدر في شهر رمضان. قلنا هذا هو قول جماهير السلف والخلف، ورجحه أئمة التحقيق من العلماء، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقل تلاميذه ذلك عنه هذه الآثار. وقلنا أنها موقوفة لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النزول جملة واحدة المذكور في القرآن وعلى تفسير ابن عباس وجمهور السلف. والنزول الثاني هو النزول الذي يعرفه عامة المسلمين، وهو الذي كان مفرقا منجما على 23 سنة هجرية، وذلك حتى يكون مسايرا لواقع الناس ومربيا للأمة على التدرج مع التدرج ومتدرج معها في الأحكام الشرعية، وحتى يسهل حفظه وفهمه على من عاش في ذلك الزمان، وحتى يتحدى به كل مشرك ومنافق لا يخاف الله. والحكم من ذلك كثيرة، كما قلنا التدرج في التشريع والتحدي والإعجاز والحفظ وغير ذلك. ونمر إلى موضوع له ارتباط بنزول القرآن أيضا، وهو من فروعه، وهي مسألة ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخر ما نزل. وهذا الموضوع مهم وله فوائد، منها معرفة عناية الصحابة ومن بعدهم من العلماء والأئمة بكشف أسرار القرآن وما يتصل به من أسباب النزول وأوقاته. فلذلك الصحابة اهتموا بهذا الموضوع، إذن فهو مهم. ومن ذلك إدراك أسرار التشريع الإسلامي، من هو الأول، من هو الثاني، من هو الآخر، ما السر في هذا الترتيب بين الآيات، خاصة إذا كانت تتكلم عن موضوع واحد. وكذلك معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تاريخ نزول القرآن الكريم. ومن أهم ما يعلم في معرفة الأول والآخر هو التمييز بين الناسخ والمنسوخ، وهو موضوع عظيم جدا. فإذا عرفنا هذا وتأكدنا من أهمية هذا الموضوع، فما هو أول القرآن نزولا؟ عقد الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه القيم الجيد والمتقن الإتقان في علوم القرآن، ذكر في الإتقان أبوابا عديدة، منها باب سماه معرفة أول ما نزل، وهو النوع السابع بين 80 نوعا من أنواع علوم القرآن. فقال معرفة أول ما نزل. قال رحمه الله: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال. قال يوجد خلاف. قال أحدها وهو الصحيح: اقرأ باسم ربك. قال روى الشيخاني وغيرهما، البخاري ومسلم وغيرهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بقي 6 أشهر يرى الرؤيا الصادقة في النوم، ثم قالت عائشة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني في الصبح يراها، يعني في النهار يرى هذه الرؤيا عيانا كما رآها تماما. ثم حبب إليه الخلاء، أي حبب إليه يعني البقاء لوحده في بعض الأماكن، الخلاء، أن يخلو بربه. فكان يأتي حراء، أي غار حراء، فيتحنث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يعني كل مرة يعود ويأخذ الطعام والشراب وما يحتاجه ويعود إلى الغار. فيعني يرجع، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، أي جاءه، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة. قال: فغطني الثاني، يعني أخذني بقوة إليه حتى بلغ مني الجهد، حتى تعب ولا يكاد يتنفس، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، وفي رواية يرجف فؤاده. والحديث طويل، أخرجه البخاري في أول كتاب من كتب الصحيح، وهو كتاب بدء الوحي، وجعله ثالث حديث في صحيحه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث الأول في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني هو حديث الحارث بن هشام الذي مر معنا، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ والحديث قد ذكرناه قريبا. فهذا الحديث الطويل يدل على أن أول كلام سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل هو قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم نقل السيوطي عن بعض الصحابة والتابعين آثارا تدل على أن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله. القول الثاني أن أول ما نزل هو مطلع سورة المدثر، ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: أي القرآن أنزل قبل؟ يعني ما هو أول شيء، ما الذي نزل قبل كل شيء؟ قال جابر رضي الله عنهما: يا أيها المدثر، قلت، يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن، قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني يذكره، يقول لا اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول شيء. قال جابر رضي الله عنهما: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فناديت، يعني هناك من ناداه، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة وقلت: دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وهذه الرواية هي رواية مسلم. أما رواية البخاري في أول الصحيح قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. يعني الوحي صار ينزل بعد ذلك بكثرة بعد المدثر، بعد بداية المدثر. وعامة أهل العلم قد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، وكلام جابر رضي الله عنهما ربما كان عن نزول سورة كاملة، لأن سورة المدثر قد نزلت وكملت قبل سورة اقرأ، نزلت 5 آيات من اقرأ، ثم نزلت 5 آيات من المدثر، ثم كملت المدثر قبل اقرأ. قالوا هذا جواب أول. الجواب الثاني قالوا: قوله فإذا الملك، قوله عليه الصلاة والسلام، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا هذه القصة متأخرة عن قصة سورة، بداية سورة اقرأ، سورة العلق، لأنه قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا هذه المرة الثانية وليست الأولى. فهذا دليل واضح صريح أن اقرأ نزلت قبل المدثر. وهذا ربما يقال أيضا أن هذا اجتهاد، اجتهاد من جابر رضي الله عنهما، ولكن يعني هنا يعني قد يكون جابر رضي الله عنهما يتكلم عن الرسالة، بماذا أرسل؟ لأن العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، نبئ يعني علم أنه صار نبيا، لكنه لم يؤمر بالتبليغ بعد، لم يبلغ. أما في سورة المدثر لما نزلت أمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا هنا صار متصفا بسورة الرسول. أما عند اقرأ فهو نبي فقط. والدعوة إلى الله والتبليغ لم يؤمر بها إلا بعد سورة المدثر. وقد تكون أيضا الأولية نسبية، يعني المقصود أنه أول، ليس أنه ليس قبلها شيء، بل هي من أول ما نزل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، في يعني في مسألة تشبه هذا الأمر، قالت: إن أول ما نزل سورة من المفصل، المفصل هو من سورة قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل عند جمهور العلماء. وبعضهم يقول بسورة الحجرات. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. وهنا هي تقصد سورة المدثر، وقالت إن أول ما نزل، المقصود أولية نسبية ليست أولية مطلقة، يعني هو أول ما نزل لا يعني أنه ليس هناك قبله شيء آخر. ولذلك قال يعني العلماء قالوا هذا هو الصحيح، أن اقرأ هو أول ما نزل. وبعض العلماء قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم قال سورة الفاتحة، ولكن كما قال ابن حجر رحمه الله أن القول بإقرأ باسم ربك الذي خلق قال هو الأول وهو الصحيح الذي لا يقبل غيره. إذن هذا ما يتعلق بأول ما نزل مطلقا. وقد ذكر العلماء آيات فيها أولية مخصوصة، فقالوا مثلا: ما هو أول ما نزل في الخمر؟ ما هو أول ما نزل في القتال؟ ما هو أول ما نزل في الأطعمة وفي العدة وفي الربا والجهاد وهكذا؟ فقد يقول العلماء هذا أول ما نزل، أول ما نزل كذا، يقصدون في هذا الموضوع وليس من القرآن عموما. أما آخر ما نزل فهو لا شك من القرآن المدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة، وكل ما جاء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى سور مدنية، تسمى سور مدنية. قال السيوطي رحمه الله في النوع الثامن، قال: معرفة آخر ما نزل. ثم قال: فيه اختلاف. وآخر ما نزل هو ليس مثل أول ما نزل. أول ما نزل هذا الموضوع فيه الأحاديث والدلائل، أما آخر ما نزل فيعتمد فيه على اجتهاد الصحابة والروايات التي جاءت عن الصحابة، فهم الصحابة هم العمدة، وهم أصحاب الفهم للدين، وهم الذين عاينوا التنزيل ونقلوا الأخبار. وذكر البيهقي رحمه الله سبب الاختلاف في هذا الموضوع، فقال: هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، وأراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت والله أعلم. فقال يعني كل هذه الاختلافات إن صحت فإن كل واحد من الصحابة أجاب بما يعلمه. وقال بعض العلماء: كلها فيها اجتهاد وغلب الظن، فكل صحابي يقول هذا آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قبل موته بأيام أو بشهر أو شهرين، فيقول هذا آخر ما نزل من القرآن، وقد يكون هناك من سمع آيات أخرى بعد ذلك. وأقوى ما يقال في مسألة آخر ما نزل هو ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن عمر أيضا، أن آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه آية الربا. القول الثاني أيضا نقل عن ابن عباس وعن تلاميذه أن آخر ما نزل هو قوله تعالى أيضا في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا القول الثاني من سورة البقرة أيضا. القول الثالث أيضا هي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، وهي من سورة البقرة أيضا، وأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الصفحة صفحة كاملة، الصفحة قبل الأخيرة من سورة البقرة. والحقيقة هذه الثلاث كلها صحيحة وهي متتابعة في المصحف، نجد آية الربا وفي آخر الصفحة نجد قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم الصفحة التي بعدها هي آية الدين. ولذلك ذكر السيوطي في الإتقان أنه لا منافاة بين هذه الروايات، فالظاهر أنها نزلت جميعا كلها مثل ما هي في المصحف. وقال: ولأنها في قصة واحدة فكل صحابي أخبر بشيء منها، وهذا هو الصحيح. وهناك أقوال أخرى، لكن أيضا هذه الأقوال قد تقيد بالمواريث، أو تقيد بمثلا قالوا آية الكلالة هي آخر ما نزل. فالصحيح أن ما نزل من سورة البقرة هو آخر ما نزل، والعلم عند الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله نكمل بعض الأقوال الأخرى في المرة القادمة، ونشير إلى شبهة معروفة، ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.